بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم. وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا فسجد الملائكة كلهم أجمعون. إلا إبليس أبى أن يكون مع قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. هذا صراط علي مستقيم وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمَسُّهُمْ نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا واتقوا الله ولا تخزوا ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي إن كنتم لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماء وما بينهما يأتيك اليقين.